بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأملي عليكم بعض الكلمات والحوار بيني وبينكم مفتوح، يعني سأملي عليك أي كلمة سأسندها إلى قائلها، وإن اعترضت لك أن توقف الواحد معه ورقة وقلم ويكتب ما يملى عليه. أي جزئية مشكلة عليك وقفني. ومن أجل هذا أنا أجلت درس إغاثة اللهفان بحيث أن احنا نحاول ننتهي مع العشاء، وإن تأخرنا قليلا لا بأس نظرا لبرودة الجو. اكتب أخي الفاضل عندك الكلام اللي جاي ده كله يا أخوانا، حتى أقول انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الصلاة وحكم تاركها، كتاب الصلاة وحكم تاركها، الكلام اللي جاي ده كله منه. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان الإيمان أصل له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، والحج وغيرها. فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة، والحج وغيرها. عائد على الشعب. أي نعم. وكذلك الأعمال الباطنية كالحياء والتوكل حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه شعبة من شعب الإيمان. ده كلام الإمام ابن القيم، اكتب عندك كده: الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح أي البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، طيب اكتب عندك الفقرة دي واضحة؟ حد له فيها أي تعليق؟ يبقى عندنا الإيمان أصل وله شعب متعددة، الذي نستوعبه أنا وأنت كل شعبة من شعب الإيمان تسمى إيمان، دي أهم شيء، كل شعبة تسمى إيمان. عد بقى من أول لا إله إلا الله حتى تنتهي من 70 شعبة، كل ده يسمى إيمان. يبقى إماطة الأذى من الطريق تسمى تسمى إيمان، والحياء إيمان، والإخلاص إيمان، والتوكل إلى غير ذلك. اكتب عندك: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، من أصل لا يتم إلا به، ده كلام من شيخ الإسلام في كتابه الإيمان ومجموع الفتاوى وفي كتب كثيرة، من أصل لا يتم به، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن واجب بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات، ومن مستحب بفواته يفوت علو الدرجات. والناس فيه ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. ومقتصد وسابق بالخيرات بإذن الله. كده انتهى كلام شيخ الإسلام. أعيد تاني دولت فخذيت نذهب الأول تاني. والإيمان يتركب من أصل لا يتم إلا به، ومن واجب هاش حسن بنقصانه يستحق صاحبه العقاب، ومن مستحب ها بفواته يفوت علو الدرجة. والناس فيه ثلاثة أقسام. طيب الناس فيه، فيه عائد على إيه؟ على الإيمان. والناس فيه عائد معايا ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، اللي هي في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ده كلام شيخ الإسلام. اكتب بقى من عندنا احنا: والظالم لنفسه هو من أتى بأصل الإيمان وترك بعض الواجبات، والمقتصد أتى بأصل الإيمان وبالواجبات، والسابق بالخيرات والمقتصد أتى بأصل الإيمان والواجبات، والسابق بالخيرات أتى بأصل الإيمان والواجبات والمستحبات. واضحه ديت؟ خليكم معايا كده. ها اللي عنده حاجه يقولها. طيب يبقى اذا بناء على كلام شيخ الاسلام اصبح الايمان عندنا كم حاجه؟ ثلاثه، اللي هو الاصل والواجبات والمستحبات. مظبوط كده؟ طيب كلام شيخ الاسلام هذا نريد أن يفهم طبقا لحديث شعب الإيمان. كويس؟ مش هو شيخ الإسلام بيتكلم عن الإيمان والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ الإيمان بضع وستون وبضع وسبعون. اكتب عندك كده: ومن خلال حديث أبي هريرة وكلام شيخ الإسلام يظهر الآتي. حديث أبي هريرة وكلام شيخ الإسلام يظهر الآتي: أن شعب الإيمان منها ما هو أصل، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو مستحب. مظبوط كده يا إخواننا؟ يبقى شعب الإيمان منها ما هو إيه؟ أصل، ومنها ما هو إيه؟ واجب، ومنها ما هو إيه؟ مستحب. يبقى بناء على ذلك أنت كرجل تريد أن تعرف القضية كما ينبغي، إذا سمعت أي شعبة من شعب الإيمان ينبغي عليك أن تعرف ما تقسيمتها، هل هي أصل ولا واجب ولا مستحب. واضح يا أخوانا كده؟ طيب اكتب عندك: ولمعرفة نوعية الشعبة بالنسبة لكلام شيخ الإسلام، ولمعرفة نوعية الشعبة بالنسبة لكلام شيخ الإسلام لا بد من معرفة دليل ذلك. دليل ذلك، دليل ذلك، يبقى الدليل اللي ورد في الشعبة ده، هل الدليل دل على أن الشعبة دي أصل ولا واجب ولا مستحب؟ يبقى بناء على ذلك أنا حكمي على شعب الإيمان بالأنواع الثلاث يقضى على إيه؟ يقضى على الدليل الشرعي. الدليل هو اللي هيقول لي ديت أصل أو ديت إيه واجب أو ديت إيه مستحب. لحد كده واضحة؟ اكتب عندك يا أخي. والأصل الذي لا يتم الإيمان إلا به هو، والأصل الذي لا يتم الإيمان إلا به هو تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. وعليه فكل الأخبار الواردة في الكتاب أو في السنة فتصديقها أصل من أصول الإيمان. أصل من أصول الإيمان، والمعني بتصديقها هنا التصديق الذي يسبقه الإقرار ويلزم منه عمل الجوارح. والمعني بالتصديق هنا الذي يسبقه الإقرار ويلزم منه عمل الجوارح. الكلام ده هو، الله يبارك فيكم، ركزوا معايا فيه واكتبوا وروح اقرأوا، ولنا لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله فيه تاني إن شئتم. لحد كده الأمور ماشية كويس ولا فيها إشكال؟ يبقى بناء على ذلك خليك معايا، أي خبر في القرآن أو في السنة يلزم منه الإيه؟ التصديق، وهو أصل من إيه؟ من أصول الإيمان. يبقى أصل لا يتم الإيمان إلا به، لا يتم الإيه؟ الإيمان إلا به. يبقى بناء على ذلك كل أخبار القرآن والسنة يلزم منها التصديق. طيب فلو صدق رجل بكل الأخبار إلا خبر واحد كافر. كله متفق معايا في الجزئية دي؟ كله متفقين في الجزئية دي يا اخوانا؟ طيب اكتب عندك. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه الشعب اللي هي يا اخوانا شعب الايمان اللي احنا قلناها كلها، وهذه الشعب منها ما يزول الايمان بزواله. الإيمان بزواله، منها ما يزول الإيمان بزوالها. يعني فيه شعبة لو زالت يزيل الإيه؟ يعني هم مثلا بضع وسبعون، هنفترض جدلا 76 شعبة، في شعبة منهم لو زالت 75 ما ينفعوش وإن كانوا موجودين عند العبد. وأذن بالكم يا أخوانا، أدي معنى كلام الإيمان: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادتين. ومنها الضمير ايه عايد عليه؟ ومنها ما لا يزول بزواله، ومنها ما لا يزول بزواله اللي هو الإيمان. مظبوط يا اخواننا كده؟ ولكن نص ابن القيم: ومنها ما لا يزول بزوالها، مقصوده ومنها ما لا يزول الايمان بايه؟ بزواله، كشعبة إماطة الأذى عن الطريق. يبقى أصبح حين الإمام ابن القيم جعل فيه شعبة بزوالها يزول الإيمان، وفي شعبة بزوالها لا يزول الايه؟ الايمان. اكتب عندك: وبينهما شعب متفاوتة. وبينهما شعب متفاوتة، منها ما يلحق شعبة الشهادتين ويكون إليها أقرب منها، ما يلحق شعبة الشهادتين ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق شعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب. اكتب عندك. قال ابن القيم ايضا، طب ديت واضحه الفقره ديت برضه ولا مش واضحه؟ ها انتوا معايا مشايخ؟ طيب اكتب عندك. قال ايضا: وحقيقه الايمان مركبه من قول وعمل. والقول قسمان، والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. افتح قوس عندك الشهادتان، والقوس ده زيادة من عندنا احنا، ماشي يا اخوانا؟ ايه في القوس؟ قول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام اللي هي الشهادتين، إيه في القوس؟ والعمل قسمان، والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وكلمة شرط حط عليها دايرة. وهسأل سؤال أعيدها تنهم: فإذا زالت الأربعة زال الإيمان بالكلية، إيه المقصود بالأربعة يا شيخ أحمد؟ ايه المقصود بالأربعة يا شيخ؟ طيب بالراحة تاني، هو هنا بيقول ايه؟ حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، على طول، القول قولا والعمل عملا. قول القلب، قول اللسان، عمل القلب، عمل الجوارح، الكلام ده الحفظ. كويس؟ فهو بيقول إذا زالت الأربعة، زال الإيمان ايه؟ بالكل، يعني الراجل ما عندوش ايه؟ لا قول قلب والقول لسان ولا عمل قلب ولا عمل جوارح، ما فيش إيمان أصلا. طيب انتقل شوي، قال إيه؟ وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء. يعني إيه؟ تصديق القلب موجود، واخد بالك أنت إزاي؟ تصديق القلب قصدي مش موجود، مش موجود، وعندنا قول اللسان وعندنا عمل القلب وعندنا عمل الجوارح، ينفع ولا ما ينفعش؟ كويس. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها. هاي الضمير عايد عليه على الثلاثة، على الثلاثة البقية. أحسنت، على الثلاثة البقية. وكونها تم اكتب عندك وإذا زال عمل القلب، أي كله هم خير. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. وهو محبته وانقياده. كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومهم واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ويقرون به سرا وجهرا. ويقولون، من اللي بيقولون؟ جماعة دولة اللي هو فرعون وقومه واليهود والمشركين. ويقولون ليس بكاذب، ليس بكاذب، اللي هو مين؟ صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. ليس بكاذب، ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ده كله كلام ابن القيم. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، كويس كده، فغير مستنكر. أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده. إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم، لعدم التصديق الجازم، لعدم التصديق الجازم. أعيد الفقرة ديت وهسمعها من بعضكم. يقول: فأهل السنة والجماعة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع اندفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لا ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون به سرا وجهرا، ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبع ولا نؤمن به. وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، عند من كما قال أخونا أهل السنة. فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما، إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم. الفقرة دي كلها واضحة عندك كده؟ مظبوطة كل اللي أنا قلته كتب؟ طب خليك معايا كده. يقول: فغير مستنكر أن يزول، يزول فعل مضارع، الفاعل فين؟ الإيمان، أحسن، بزوال أعظم أعمال الجوارح. طبعا هنا في جزئية يعني أنبه عليها، ما الذي نعنيه بعمل القلب وما الذي نعنيه بعمل الجوارح؟ الجواب: نعنيه بعمل القلب كل أمر أمر ربنا عز وجل أن نتقرب به إليه ومحله القلب، من صدق وإخلاص ومحبة ويقين وتوكل وإخبات وخشوع وخضوع إلى غير ذلك. طيب عمل الجوارح كل أمر أمر الله عز وجل أن تقرب به ومصدره فين؟ الجوارح. وطبعا لا يتخيل إلا في الأذهان عمل جوارح بدون عمل قلب. يعني هل ممكن تتخيل إنسان بدأ يصلي وما فيش علاقة بين حركته وبين القلب؟ الكلام ده ممكن حد يتخيله في الأذهان بس. كويس، أدي معنى كلمة عمل القلب وعمل إيه؟ الجوارح. نرجع للكلام، يقول: وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان، إذا كان، إذا شرطية، كان فعل ماضي ناسخ، كان أين الفاعل؟ أحسنت، أعظم أعمال الجوارح. يبقى إذا كان أعظم أعمال الجوارح، انتبه، ملزوما لعدم محبة القلب. معنى كلام ده إيه؟ يعني هذا العمل من أعمال الجوارح الذي تركه المكلف يلزم منه عدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم. وضحت؟ تاني تنركزوا فيها قوي دي. يقول: ولا سيما إذا كان لو عمل جوارح ملزوما، ملزوما يعني عدم عمل الجوارح هذا ما بيعملوش يلزم منه عدم محبة القلب وانقياده، بدلت التلازم، واخد بالك؟ طيب عدم محبة القلب وانقياده ما هو أيضا ملزوم لعدم التصديق، يبقى سلسلة. عشان كده قلت لك إيه؟ التصديق الذي يسبقه الإقرار الذي يلزم منه الإيه؟ العمل. يبقى هو لما ترك أعظم أعمال الجوارح، وهنا الإمام ابن القيم لم يسمي أعظم أعمال الجوارح، فقال ترك أعظم أعمال الجوارح ملزوم لعدم محبة القلب وانقياده الذي هو ملزوم لإيه؟ لعدم التصديق الإيه؟ الجازم، لعدم التصديق الجازم. وضحت الجزئية ديت؟ طيب اكتب عندك، ده برضو كلام ابن القيم، اكتب عندك زيد: وشعب الإيمان، كلام نقيب، كلام جديد، نعم، وشعب الإيمان قسمان: قولية وفعلية. افتح قوس كده، ودي زيادة من عندنا احنا للإيضاح. تنقسم شعب الإيمان باعتبار مصدرها إلى قسمين. يعني منين؟ ايه في القوس؟ تنقسم شعب الإيمان باعتبار مصدرها إلى قسمين. التقسيم ديت من زي من عندنا احنا. نكمل بقى كلام ابن القيم: وشعب الإيمان قسمان قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعبة، شعبة يوجب زوالها زوال الإيمان. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالها زوال الإيمان. ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيه؟ الإيمان. اللي هي شعبة الإيه؟ كويس. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان، وكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. حاضر. وشعب الإيمان قسمان، قولية وفعلية، خليكم معايا كده. يعني لما نمسك الستة وسبعين شعبة والرقم ده تجاوزا ونقول الستة وسبعين دولت جايين منين، هنلاقي اللي جاي من اللسان واللي جاي من القلب واللي جاي من الجوارح، ما فيش غير كده. جاي من اللسان ايه؟ الشهادتين، كويس. وجاي من القلب، عد بقى، اليقين والتوكل والصدق والإخلاص والمحبة والخشوع والإخبات والقبول والانقياد، عد. واللي جاي من الجوارح درس العلم مثلا يعني، والأعمال، كويس. هذه كلمة إيه؟ شعب قولية وشعب إيه؟ فعلية. فهنا بيقول الإمام إيه؟ ومن شعب الإيمان القولية شعبة يوجب زوالها زوال الإيه؟ الإيمان. وكذا فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. ولم يتكلم الإمام عن الشعبة، قال الكلمة دي بس. أنتم معايا يا أخوانا؟ معايا مش شيخ ولا مش معايا لحد وقت؟ طيب اكتب عندك الكلام ده، هو كلام ابن القيم والإجماع منعقد عليه، ولكن أنا أقوله من عندي لأن نص الأئمة ليس بين يدي، ولكن ما فيش نزاع. اكتب: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والمعني بالزيادة في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، والمعني بالزيادة في قول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. أما قول اللسان الذي هو الشهادتان فلا يعتريه زيادة ولا نقصة. أما قول اللسان الذي هو الشهادتان فلا يعتريه زيادة ولا نقصان. اكتب عندك: والأدلة متواترة على ذلك والإجماع منعقد. هو اليقين والإقرار، قصدي هو الإقرار، الإقرار. ماشي يا أخي الفضل. ها يا أخواننا الله يبارك، الكلام اللي فات ده كله عاوز أي إيضاح ولا الأمور واضحة فيه؟ طيب اكتب عندك أيضا: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، ومن أخرجها عن مسمى الإيمان، نعم أي نعم، أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، ومن أخرج عن مسمى الإيمان فهو من أهل الإرجاء. أي نعم، ومن نعم، ومن أصول أهل السنة والجماعة أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان، ومن أخرجها عن مسمى الإيمان فهو من أهل الإرجاء. قل ما تريد معايا يا أخوانا كده. طيب اكتب عندك اتفق الخوارج مع أهل السنة والجماعة أن الأعمال من مسمى الإيمان. من مسمى الإيمان يعني داخلة فين؟ في الإيمان، داخلة في الإيمان. وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وخالفوا أهل السنة والجماعة وقالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتجزأ. ولا يتبعض ولا يتجزأ. حاضر. لا يتبعض ولا يتجزأ. فإذا ترك منه جزء ذهب كله. ولا يتبعض ولا يتجزأ. فإذا ترك منه جزء ذهب كله. وعليه وبناء على أصلهم هذا وعليه وبناء على أصلهم هذا كفروا بالكبيرة أو بترك شعبة من شعب الإيمان. لا ده كلام أهل السنة بس احنا بنصوغه من عندنا. معايا أخي الفضل؟ اكتب عندك. نعم. نعم. لا المعتزلة كالخوارج في هذه الجزئية. ماشي. نعم. اكتب عندك أخي الفضل. والمرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان واتفقوا مع الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والمرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة فأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان واتفقوا مع الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. واتفقوا مع الخوارج أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وعليه فإيمان أحد الناس كإيمان الأنبياء بل كإيمان الملائكة. وعليه فإيمان أحد الناس كإيمان الأنبياء بل كإيمان الملائكة. ها لحد هنا كويس ولا في مشاكل؟ طيب اكتب عندك بقى. قال ابن القيم والمقصود أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. أي نعم. طيب لحظة واحدة. لحظة واحدة. السطر ده هو اشطبه وهدفع لك تكلفته. لان كان في اصل ثاني مش مكتوب هنا بتذكرته دلوقتي. اكتب عندك ولا يلزم كلام ابن القيم برضه، ولا يلزم من ان يكون في الشخص شعبة من شعب الإيمان أن يسمى مؤمنا، ولا يلزم من أن يكون في الشخص شعبة من شعب الإيمان أن يسمى مؤمنا، كما لا يلزم أن يكون فيه شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، ولا يلزم أن يكون في الشخص شعبة من شعب الإيمان أن يسمى إيه؟ مؤمنا، كما لا يلزم أن يكون فيه شعبة من شعب الكفر أن يسمى إيه؟ كافرا. أحسنت. كما لا يلزم أن يكون فيه شعبة من شعب الكفر أن يسمى إيه؟ كافرا. أحسنت. لا، مثال أوضح من كده كمان. أنا رجل مثلا تخصصي بتاع كيمياء، أو بتخصص في بتكلم على الكرسي لحد ما تفرق، فأنا ماشي في الطريق وجدت واحد أصيب وسال منه الدم، فقمت بسرعة ضمطت جراحه وربطته وعصبته وعملت اللازم. اللي أنا عملته ده شغل طب ولا لا؟ هل يلزم أكون طبيبا؟ أدي معناه الأصفات أولية. دخلت البيت لقيت عندي الزوجة قلت لي الحنفية متدغدغة والخلاط مكسور، عملته ظبطته 14 وأنا راجل مش سباك، هل يلزم أدي وأتم بالكم يا أخوانا؟ يبقى مش معنى أن الشخص فيه شعبة من شعب الإيمان أن يسمى إيه؟ ولا شعبة من شعب الكفر أن يسمى إيه؟ كافر. بتوع الصليب الأحمر بيساعدوا الدنيا بحاله وكفار. الرجل واخد بالك عنده شعبة من شعب الكفر التعزي بعزاء الجاهلي، واخد بالك الكبر، كل دي شعبه من شعبه، هل يسمى كافرا؟ لا يسمى. واضحه ديت؟ يبقى لا يلزم ها من وجود ان يكون في الشخص شعبه من شعب الايمان ان يكون ايه؟ مؤمنا، كما لا يلزم ان يكون فيه شعبه من شعب ان يكون ايه؟ كافرا. يبقى ممكن يكون فيه شعبه اكثر من شعب الايمان وهو كافر، وممكن يكون فيه شعبه او اكثر من شعب الكفر وهو ايه؟ واضحه ديت؟ الكلام ده عند أهل السنة، وده من أعظم أصولهم بعكس الخوارج. كويس كده يا أخوانا؟ اكتب بقى. قال ابن القيم، لو عرفت بقى تشيل السطر تنزله تحت ده بكتر خيرك. قال ابن القيم: والمقصود أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. افتح قوس بقى، والقوس ده من عندنا احنا. يقصد بذلك ابن القيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الحديث في القوس يسلب عنه اسم الإيمان، ولكن يسلب عنه اسم الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ معلش تقول بركة، لازم نفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، لازم نعرف الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. تقول بالك زي مثلا ايه؟ مطلق المعيه والمعيه المطلقه، خد بالك لازم نعرفه كويس. اكتب عندك يا اخي: الايمان المطلق هو الايمان الكامل الذي اتى صاحبه بالأركان والواجبات والمستحبات. وطاعة ترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. اسمه ده الإيمان إيه؟ المطلق التي أتى صاحبه بالأركان والواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. وتنزه عن فضول ده اسمه يا أخوانا الإيمان إيه؟ ها؟ المطلق. وترك المحرمات والمكروهات وتنزه عن فضول المباحات. طيب مطلق الإيمان اكتب عندك هو أصل الإيمان المتعلق بحديث جبريل. المتعلق بحديث جبريل أصل الإيمان المتعلق اللي هو إيه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. يبقى لما نفى اسم الإيمان عن الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا بقى نفى عنه الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ما تشغلش بالك الوضع، ما يعرفش حاجة، مش بالك خلاص، خليك معايا. الإيمان المطلق اللي هو إيه؟ خليك معايا تعرفها إزاي؟ عندي كلمة الإيمان المطلق جت قبلها يبقى قيدتها، المطلق جاب بعدها يبقى فتحتها. وضحت؟ ماشي يا مشايخ كده؟ يبقى عندي مطلق الإيمان قيدتها ولا أطلقتها؟ قيدتها. طيب الإيمان المطلق فتحتها زي بالظبط إيه؟ المعية المطلقة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، معهم في كل شيء، معية مطلقة. طب مطلق المعية أن أكون معهم في شيء ولا أكون معهم في شيء آخر، ده اسمه مطلق الإيمان معي. يبقى المطلق إذا جاءت قبل الكلمة قيدت، جاءت بعد الكلمة إيه؟ وضحت خلاص كده. يبقى لما قال سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنهم الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ها؟ لا لسه غلط. ما هو نفى عنهم الإيمان المطلق واخد بالك، وأثبت لهم الإيمان أنه هو اللي هو مطلق الايه؟ الايمان. زي بالضبط قوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، محظوظ ولكن قولوا ايه؟ اسلمنا. نفى عنهم الايمان صح، الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، يبقى نفى عنهم هنا بقى الايمان المطلق ولا مطلق الايمان؟ الايمان المطلق. ركز معلش، لما جينا نتعلمها أنا قعدت أتلخبط فيها 10 سنين لسه بتعلمها امبارح، فما تقلقش. وبعدين بالكم يا إخوانا تقلقش خالص. الله يجزاكم بالخير، الأمور دي بالذات عشان ما تتلخبطش فيها طول بالك. عندنا مطلق وإطلاق. مطلق جاءت قبل الوصف الإيمان أو الإسلام أو المعية يبقى قيدتها. كويس؟ زي أقول لك مثلا إيه؟ مطلق الإسلام اللي هو ايه؟ حديث جبريل الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وتؤتي الزكاه. طب الاسلام المطلق كل الشرائع. طب مطلق الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الاخر والقدر. الايمان المطلق كل الشرائع. يبقى لما قال سبحانه وتعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، نفى عنهم الايه؟ الايمان هو المطلق، ولكن قولوا اسلمنا اللي هو ايه؟ مطلق الايمان. وتتخون دي. يبقى قوله سبحانه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هنا نفع عنه الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ أحسنتم، الإيمان المطلق. كويس كده. يبقى هنا مقصد الإيمان ابن القيم بيقول إيه؟ والمقصود أن سلب الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. يبقى لما احنا قلنا أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن اللي هو الزنا والسرقة، واخد بالك من باب اولى نقول تارك الصلاه ليس بمؤمن. نعم. يعني يا شيخ بالنسبه للحديث لا يزني حين يزني عند زنا الشخص، اي نعم، لا يكون مسلما، لا لا يكون مؤمنا، لا يكون مؤمنا اللي هو الايمان، هو الايمان الكامل المطلق، ولكن عنده ايه؟ اصل الايمان اللي هو ايه؟ مطلق الايمان. في هذه الايه فيها مطلق ايمان اللي هي لا يزني الحديث لا يزني، اي نعم. أي نعم أحسنت، ماشي يا اخي الفضل، واضح كده اخوان؟ ما احنا قلنا الايمان المطلق اللي هو عرف لي الايمان المطلق تاني كده. الايمان المطلق هو الايمان بالواجبات والمستحبات، فعل الاركان والواجبات والمستحبات وترك المكروهات والمحرمات والتنزع عن فضول المباح. راجل محترم واخد بالك انت ذكر. ها خلاص دي مسألة تانية خالص بقى. هل الرجل إذا أذنب ذنبا ثم استغفر وتاب يعود كما كان عليه قبل أو لا؟ دي موضوع تاني خالص. بس عايزين بس نتكلم على كلمة إيه. نعم يفعلون فعل أوامر ينفع، بس لابد من الخطأ والزلل، ولكن إذا أخطأ يستغفر ويتوب. أنتوا معايا يا إخوانا ولا الكلام سهل؟ معايا ولا الكلام سهل؟ يعني الاثنين قال لكم معايا مشايخ. طيب فقل إيه؟ إن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر. وضحت ولا مضحتش ديت؟ مظبوطة ديت؟ يبقى إحنا بنقول إيه؟ الزاني ليس بمؤمن، واخد بالك؟ طب تارك الصلاة ده من باب أولى، من باب أولى، واخدين بالكم يا إخوانا؟ طيب اكتب عندك وسلب اسم الإسلام عنهم، عنه عن مين؟ تارك الصلاة أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. أولى من سلبه عمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. حاضر بالك، العلم يحتاج إلى صبر لازم. وما أعطى الله مسلما عطاء أوسع له من الصبر. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. ما بيصليش بس بيصوم، صح؟ مظبوط ده كتير. ما بيصليش وبيطلع الزكاة، ما بيصليش وكل يوم يبوس رجل أمه. موجود ولا مش موجود الكلام ده؟ يبقى هنا بيقول إيه بقى؟ فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. أسأل سؤال يا مرشد، ولا يسمى تارك الصلاة مسلما، ما معنى مسلما هنا؟ الإسلام المطلق. ولا مؤمنا؟ الإيمان المطلق. وضحت إخوانا؟ فهم ديت ولا لا؟ معايا يا شيخ؟ يعني هو يا شيخ هنا ليس كافر كفر أكبر؟ لا احنا بنتكلم، خليك معايا عشان ما نخرجش على الموضوع. احنا بنتكلم على مسألة الإسلام المطلق والإيمان المطلق، والإسلام ومطلق الإسلام ومطلق الإيمان. كفر أكبر دي قضية تانية خالص، دي مسألة معترض بين السلف، نسأله كافر ونسأله كافر. ولكن هنا إن أخذنا بقول كفره كفر أكبر يبقى لا مسلم ولا مؤمن كافر، واخد بالك؟ طب لو خدنا بالقول الثاني، ما هو قول من قول السلف، يبقى هنا الله يبارك فيك، يبقى هنا إيه؟ لا يسمى مسلما الإسلام المطلق ولا يسمى مؤمنا الإيمان المطلق. معايا يا شيخ؟ معايا يا أخي الفضل؟ عيني. حاضر، كتبتها العبارة عندك؟ كتبتها؟ أسمعني إياها، الله يبارك فيك. فلا يسمى تارك الصلاة، ها؟ لا طيب اكتب تاني بقى، هعيد يا أخوانا عبارة ابن القيم تاني. والمقصود أن سلب اسم الإيمان عن تارك الصلاة أولى من سلبه عن مرتكب الكبائر، وسلب اسم الإسلام عنه أولى من سلبه عن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده. فلا يسمى تارك الصلاة مسلما ولا مؤمنا وإن كان معه شعبة من شعب الإسلام والإيمان. كتبت يا شيخ؟ أما ليك من أول فين يا أخي؟ طيب نعم. لا ركز بقى، والإيمان الإيه؟ المطلق. بيفهم عنه أحسنت. إحنا قلنا نوسعها شوية بقى، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ وعشان لما نعرف الفرق بينهم نقدر نحط هنا المطلق وهنا الايه واخد بالك. كلمة الإسلام والإيمان يا أخوان من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. يعني مثلا أنا أقول مثلا أخونا مسلم يبقى مؤمن محسن واخد بالك، دخل فيها الإسلام والإيمان والإحسان. ولكن أقول فلان هذا مسلم وليس بمؤمن، مش معناه كفر واخد بالك. فالعلماء قالوا إن الإسلام من ضمن التعريفات يعني أعمال الشرع الظاهرة، والإيمان أعمال الشرع الباطنة. معايا اخر فضل؟ يبقى لما اقول ايه اسلام المطلق، ها، اتى بجميع شرائع الاسلام الظاهره. طب ايمان مطلق اتى بجميع شرائع الاسلام الباطنه. طب مطلق الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه. مطلق الايمان حديث جبريل. وتحط تاني عند الاسلام مطلق، مطلق الاسلام والاسلام المطلق. عندي مطلق الإيمان والإيمان المطلق، كويس؟ مطلق الإسلام اللي هو إيه؟ تعريف الإسلام في حديث جبريل، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وصلاة عليه السبيل. ده اسمه يا أخوانا مطلق الإسلام. طب الإسلام المطلق جميع شرائع الإسلام الظاهرة، بر الوالدين، إماطة الأذى عن الطريق، الحزبة، الجهاد إلى غير ذلك، كويس؟ طيب مطلق الإيمان اللي هي أصول الإيمان أو أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل. طيب الإيمان المطلق جميع شعائر الإسلام الإيه؟ الباطنة. واضح يا أخوانا حد دلوقتي؟ فضل. هذا هذا الفرق اكبر. ماذا تريد منهم يعني؟ نعاملهم بالظاهر. لان مطلق الاسلام لا، ده اسلام ظاهر اللي هو النفاق. اي نعم. ها اكمل كلام دقيق عشان الكلام اللي جاي ده مهم جدا. اكمل المشايخ. طيب اخر حاجه اللي هي ايه بقى؟ فلا يسمى تارك الصلاه مسلما ولا مؤمنا وان كان معه شعبه من شعب الايه الاسلام والايمان. وضحناها دي. رجل مثلا بيقول لك انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم وما بيصليش، يقول كده وبيروح يزور امه ويدينها فلوس وما بيصليش، يبقى عنده ايه؟ شعبه من شعب الاسلام وشعبه من شعب الايه؟ الايمان. كويس كده؟ يبقى عندك تلاخل. يبقى ان يقال فهل ينفعه، فهل ينفعه هذا الضمير عائد على مين؟ طريق الصلاه. اكتب افتح قوس كده، هاء الضمير عائدة على تارك الصلاة. تكتبش لا يا شيخ حسن، تكتبش ليه؟ عرفت؟ فهل ينفعه اللي هو تارك الصلاة، افتح القوس، ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في النار؟ ده الكلام ده لمين يا اخوانا؟ فهل ينفعه ما معه من الايمان؟ لان احنا قلنا ايه؟ معه شعبه من شعب الايه؟ الايمان والاسلام. يعني بالظبط كده، رجل لم يصلي، كويس؟ وعنده شعب من شعب الايمان، بيمشي يكنس الشوارع ويلم القمامه، واخد بالك انت ازاي؟ وبيزور امه وبيزور اخواته ويديلهم فلوس. يبقى هنا ايه؟ ها شعبه، واخد بالك؟ ما بيصليش وعنده شعبة من شعب الإيمان. طيب إحنا بنقول بقى اللي معاه من الإيمان ده اللي هو بيكنس الشوارع وبيزور أمه وبيبوس رجليه، هل ينفعه هذا في عدم الخلود في النار أم لا ينفعه؟ ده السؤال. أنت معايا يا أخوانا؟ ما هو الإمام ابن القيم لما سئل عن حكم تارك الصلاة كافر ولا مش كافر؟ قال لك لا. بعد سرد أدلة الفقه قال لك لا، تعال نشوف أصل المسألة فيه. إيه السر؟ ونعرفها ازاي؟ فبدا يتكلم هذا الكلام. فبقول لك تارك الصلاه اولى ان يسلب عنه اسم الايمان، صح؟ تارك الصلاه يسلب عنه اسم الايمان ولا لا؟ ده من باب اولى، واسم الاسلام من باب اولى، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى لا يسمى مسلما ولا مؤمنا وان كان معه شعبه من شعب الاسلام والايمان. دي اتضحت ديت؟ يقول بقى هنا يبقى ان يقال فهل ينفعه ما معه من الايمان في عدم الخلود في النار حط علامة استفهام، فيقال، فيقال إن لم يكن المطروق شرطا في صحة الباقي واعتباره نفعه. هنا الكلام ده، هنا هنا العقبة ده، لو عدناها هتبقى زي الفل، وقعنا فيها بقى هضطر اوقف واكلم من جديد تاني بكره. تاني السؤال عبارة عن ايه؟ مين يقول لي السؤال كده؟ اللي فهم السؤال ايه؟ فهمت السؤال؟ فهمته؟ لا ما بصش حاجة، قول لي فهمت ايه؟ قول بكره يا شيخ، لان لو فهمتها تفرق معاك كتير جدا. هنعرف ان كلمة الاعمال منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال كلمة سلفية قوية، مش كلمة مرجئة. هو ده الإشكال كله عند الجميع. لو تتفهم دي الجزئية دي، فهمت ايه السؤال يا شيخ؟ أحسن. يبقى الرجل اللي هو ترك الصلاة ده يا أحمد وعنده شعب من شعب الإيمان، زي ايه؟ ايوه نحن الامثله، ما هو دايما ضرب الامثله بيخلينا نستوعب المعنى. يبقى راجل ما بيصليش وعنده شعبه من شعب الايمان، كل شويه يقول لك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فدي شعبه من شعب الايمان، واخد بالك انت؟ وبحبك يا رسول الله معايا يا اخوانا، ده كله شعب من شعب الايمان. طب ولكن بقى هو ترك الصلاه، هل يا ترى يبقى بقى ان هو الراجل ده هوت هل ينفعه ما معه من شعب الايمان في عدم، خد بالك، في عدم التخليد ولا عدم الدخول؟ بنتكلم على التخليد، هيخلد، ينفعه أم لا ينفعه؟ فالإمام ابن القيم قال لك والله احتمالين أهو، فيقال ينفعه إن لم يكن المطروق، ما هو المطروق؟ الصلاة، شرطا في صحة الباقي واعتباره. لا ركز برضه، ركز. لا لحظة، كتبت يا شيخ أحمد؟ كتبت مليني، كتبت إيه؟ فين علامة الاستفهام؟ ما قلتش ليه؟ فبكلم. لا فيقال ينفعه. طب ماشي ها. في صحة الباقي واعتباره، ايه الباقي؟ اللي هي شعب الإيمان. يبقى الرجل ده هو عنده ترك الصلاة وعنده شعب من شعب الإيمان، هل يا ترى شرط اللي هو المطروق ده، اللي هو المطروق شرط في صحة باقي شعب الإيمان؟ خليكم معايا كده. يبقى هنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بينص أن العلاقة بين شعب الإيمان بعضها ببعض ترتبط بارتباط الشرط بالمشروط ولا لا؟ والإمام ابن القيم سلف ولا مرجئ؟ شفت يا اخوانا، شفت الاشكال جه منين بقى؟ اهو نص كده، لسه في كلام اشد من كده، بس دي جزئيه واضحه. يبقى بيقول ايه؟ فهذا يقال ينفعه ان لم يكن المطروق اللي هو ترك الصلاه شرطا في صحه الباقي. يبقى العلاقه بين ترك الصلاه وباقي شعب الايمان اللي هي عند ترك الصلاه علاقه شرط ومشروط ولا لا؟ ادي كلام واضح ولا لا؟ ماشي يا اخوانا كده. جاي لك هيصير تخلص حالا تقطعه وتلاقيك مو واضحه، اصبحت عندك كهرباء ضعيفه عند الشمس، واضحه الشمس عندك. بس الجزئيه دي انت متفق معايا فيها ولا مش متفق؟ يبقى هنا الامام ابن القيم جعل ايه؟ ترك الصلاه العلاقه بينه وبين شعب الايمان علاقه الشرط بالمشروط ولا لا؟ مظبوط يا فضل ضياء؟ طب اكتب، كمل يلا اكتب. وان كان المطروق شرطا في اعتباره، لا وان كان المطروق شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. وان كان المطروق شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. يبقى هو اجب على السؤال بجوابين اثنين وعلقه. قال لك والله إن كان المطروق ليس شرطا في صحة الباقي واعتباره يبقى ينفعه ايه في عدم التخليل. طب لو كان المطروح شرطا في اعتباره لم ايه لم ينفع، صح كده؟ واضحة ولا مش واضحة؟ اكتب عندك: وان كان المطروح شرطا في اعتباره الباقي، في اعتبار الباقي لم ينفعه. واضحة ولا مش واضحة دي؟ واضحة يا اخوانا ولا مش واضحة؟ في اعتبار الباقي المطروح اللي هو ايه، في اعتبار الباقي اللي هو ايه، شعب الايمان اللي عنده، اللي عنده المصليش. ولهذا شوف بقى المثال اللي جاي: ولهذا لا ينفع الايمان بالله ووحدانيته وانه لا اله الا هو من انكر رساله محمد صلى الله عليه وسلم. صح ولا غلط الكلام ده؟ صح. ها، واحد بيقول لك انا مؤمن بالله وموحد وربنا ده يعني لا اله غير رب سواه، طب وقولك في سيدنا محمد؟ قال لك لا، لا نبي ولا رسول. كيف؟ رغم ان عنده ايمان. طب بالك، ما ضربش امثله، مش عايز امثله دلوقتي خالص. يبقى بناء على ذلك الرجل ده هو هنا ايمانه برساله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما علاقتها بايمانه بالله؟ احسنتم، شرط صح. طب والايمان بالله شعبه من شعب الايمان؟ طب والايمان بسيدنا محمد شعبه من شعب الايمان؟ العلاقه بينهم علاقه ايه؟ الشرط بالمشروط. واحد ما غلطش، شرط ايه صح؟ حد ضروري الكلام ده يكتب عندي: فشعب الايمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق المشروط بشرطه، وقد لا يكون. شعب الإيمان كلها تتعلق إيه؟ قد يتعلق بعضها ببعض إيه؟ تعلق الإيه؟ المشروط بشرطه، وقد لا يكون ذلك. وقد لا يكون ذلك، فيبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا سر المسألة. هذا سر المسألة. ويبقى النظر في الصلاة هل هي شرط لصحة الإيمان؟ هذا هو سر المسألة. نقف عند هذا الحد ونقيم الصلاة ونكمل الصلاة إن شاء الله. جزاكم الله خير.